بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين نون، يقول في رسالته: عندي ظروف مرضية ونصحني الطبيب بعدم الصيام لاحتياج الجسم إلى شرب كمية كبيرة من المياه، وقد أفطرت خلال شهر رمضان المبارك، وأنا فقير الحال ولا أستطيع أن أخرج الفدية، فماذا أفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى رخص المريض والمسافر الفطرة في رمضان، يقول تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي واقعة السؤال لم يستطع السائل أن يصوم لظروف مرضية وفقا لرأي الطب، والطب هو المرجع الآن بشأن الأخذ بالرخصة، فقد يرى الطبيب أن الصوم يصح مع المرض الموجود، وقد يرى أن الصوم يضر بالصائم، وهذه الرخصة لا يصح أن نشدد على أنفسنا. فإذا قال الطبيب للمريض: أنت بالخيار، وحالة المرض يعني تتعارض مع الصيام، يعني في هذه الحالة يعني يصوم، ربما يكون الشفاء بسبب الصيام إن شاء الله. ولكن ربما قال له العكس، يعني فلا في حينئذ فلا يعرض نفسه للتجربة بحيث يصوم أغلب اليوم، فإذا ما أحس بالتعب والإجهاد يتناول الطعام والشراب. في هذه الحالة عليه فدية طعام مسكين عن كل يوم أفطره. أما إذا كان المرض دائما مرض ولا يرجى برء المريض من هذا المرض، كالشيخ الكبير والعجوز يعني يا ترى، وهو مسكين يعني عاجز عن الإطعام، فلا شيء عليه أيضا، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإمام مالك يقول: لا شيء عليه، لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب فدية، كما لو ترك الصوم لمرض اتصل به الموت. هذا ما يراه بعض الفقهاء، وهذا ما نراه يعني يتفق مع هذه الحالة، هذا والله أعلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة منى سعيد من حي حدائق القبة محافظة القاهرة، تقول في رسالتها: نذرت لله عز وجل أن أقدم خاتما من الذهب لوالدتي إن تمت ترقيتي في وظيفتي، وقبل حصولي على هذه الترقية توفيت والدتي. تقول السائلة: فهل يلزمني أن أدفع للورثة الخاتم من الذهب الذي نذرته أم لا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. النذر هو التزام قربة غير واجبة بالشرع الإسلامي، فإذا انعقد النذر لازم الوفاء به، ويأمر النبي صلوات ربي وسلامه عليه بالوفاء بنذر الطاعة سواء كان معلقا على شرط أو غير معلق. وصيغة النذر الواردة من الأخت المستمعة صاحبة هذه الرسالة تعد من النذر المعلق على شرط الذي يوجب على الناذر تحقيق ما التزم به من قربة لله تعالى عند حصول الشيء المعلق عليه. ولا يلزم الناذر الوفاء بالنذر المعلق إذا لم تتحقق الغاية أو لم يتحقق الشرط الذي علق عليه. وشرط النذر في هذه الرسالة هو الحصول على الترقية في الوظيفة، فيجب أن نفرق بين أمرين. الأمر الأول: إن كانت هذه الترقية في الوظيفة قد حصلت بعد وفاة والدتها المنظور لها، فيبطل النذر المعلق بموت المنظور له قبل وجود الصفة، ولا يلزم صاحبة هذه الرسالة الوفاء بنذرها، لأن شرط النذر قد حدث بعد وفاة والدتها المنظور لها. وإن كانت هذه الترقية في الوظيفة حدثت قبل وفاة والدتها المنظور لها، وتأخرت صاحبة هذه الرسالة في الوفاء بالنذر حتى توفيت والدتها، فيلزمها حينئذ دفع النذر إلى ورثة والدتها، لأنه من المعلوم أن ما يتركه الشخص قبل موته من ممتلكات وحقوق مادية أو معنوية فهو لورثته، وتكون هي من ضمن الورثة لأنها ابنة المتوفاة المنظور لها. هذا والله أعلى وأعلم. فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، رسالة من المستمعة لام نون تقول في رسالتها: هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟ هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، لأنه لم يرد فيها نص صريح، لذلك جاءت أقوال العلماء اجتهادات مبنية على قواعد وأصول، ولا تكون محلا للخلاف بين الناس. واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول: يرى أبو يوسف أن الجمع بين نية صيام الست من شوال ونية قضاء رمضان يصح عن قضاء شهر رمضان لأنه فرض، وعند محمد بن الحسن الشيباني يصح عن الست، يعني يقع عن النفل ولا يصح عن القضاء. والقول الثاني: يرى المالكية والشافعية صحة الصوم عن الفرض والنفل في حالة الجمع بينهما، إلا أن الشافعية بينوا أنه لا يحصل له الثواب الكامل المترتب والمطلوب في الأمر النبوي باتباع شهر رمضان بستة أيام من شهر شوال. والقول الثالث: يرى أصحابه عدم جواز التشريك بين النيتين ولا يصح عن واحد منهما. والرأي الراجح أن الأفضل إفراد نية القضاء عن نية صيام الست من شوال خروجا من الخلاف، لأن الخروج من الخلاف مطلوب ومستحب، بمعنى أن يصوم المسلم أو المسلمة ما عليه من أيام قضاء أولا، ثم يصوم الستة أيام من شهر شوال. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.